في حجة الوداع، وبالتالي أنت بالحج تجبر نقصك وتكمل دينك وتتم أركان الإسلام. هذه واحدة. الثانية، لابد أن تعلم أن الحج ليس مجرد فريضة من الفرائض فحسب، بل هو منة من الله عظيمة ونعمة ينبغي أن تتهيأ لها وتلح على الله أن يرزقك ما جعل فيها من خير وبركة. هذا الخير والبركة ملخص في معنيين. المعنى الأول هو أن ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، والوجه الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. فبالتالي أنت رايح تحج، يعني إيه؟ يعني تتلمس طريق الجنة، وتتلمس أن تعود من ذنوبك ومن آثامك ومن غفلتك كيوم ولدتك أمك، يعني الحساب هيبدأ من جديد. وبالتالي مطلوب منك إيه حتى تنال هذه الجائزة؟ الحج المبرور. الحج المبرور، والحج المبرور هو الحج الذي يبره الحاج، الذي يبره الحاج بمراعاة أركانه والحفاظ على واجباته وترك محظوراته. يعني أنت تجتهد بينك وبين ربك أنك أنت تروح بنية التوبة وبنية المحافظة على هذا البر، عسى أن تعطى العطاء الذي وعد به، وليس أحد أصدق من الله عز وجل في قيله وفي وعده، فهو أوفى من يوعد وأصدق من يقول سبحانه وتعالى. فإذا وعدك بالجنة، إذا أنت أديت ما عليك، اعلم تماما أنه يوفي. وإذا قال لك إنك إذا قمت بهذا الأمر سيتنال كذا وكذا، اللي هو الحج المبرور، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني حج حجا راعى فيه الأركان وحافظ فيه على الواجبات وترك فيه كل ما يخالف الحج. طيب انت هتبدأ تعمل ايه؟ بدلا ما نتكلم كلام هو كلام ممكن يكون فيه موعظة او انشائي، لا، تعال نتكلم كلام تطبيقي. انت هتسافر ان شاء الله تعالى يوم السبت بالليل، مطلوب منك انك انت في البيت تتهيأ للإحرام. ومعنى تتهيأ، تعد نفسك بأن تفارق المحظورات، ليست المحظورات يعني الأسام، لا، المحظورات التي اشترط تركها مع الإحرام. ملابس الحل كلها، النعل الذي تلبسه لا يكون له شراك يعني يلف على الكعب، حتى لو حذاء وحتى كما يقوله الناس تكفيه، بحيث انك تلبسه مكعوب يصح، اي نعل باي شكل باي وصف المحظور فيه، ده بالنسبة للرجال. تهيئ نفسك من باب تنظيف بدنك في كل مواطن سنن الفطرة، بحيث انك انت تأخذ كل المواطن التي انت مطالب شرعا بتنظيفها. ثم اذا كان هناك تقليم اظافر حتى لا تنكسر منك في الحج، واذا كان اغتسال لان ده سنة من سنن الحج، وتتطيب، لكنك حتى ولو تعمق بدنك كله بالطيب ما دمت لم تقل لبيك اللهم عمره فمأذون في ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله واحرامه. فيبقى المحرم بشرط ان لا يطيب الملابس، يعني تطيب بدنك، رأسك، شعرك، جسمك، لكن الملابس اللي تلبسها ما تجيش ناحيتها طيب. لو جاء ناحيتها طيب لابد أن تبدلها أو تغسلها. ثم تلبس الملابس، المرأة إحرامها، إحرامها في النقاب والقفازين، يعني تخلع ده وتلاقي دي ملابس حل، والرجل إحرامه في ملابسه كلها، في كل ما يلبس. فبالتالي أنت بتترك كل الملابس، مش ملابس مش أنواع. أما المرأة بتترك لباسين اتنين فقط، النقاب وهو ما يشد على الوجه، ممكن تبدله بحاجة تانية، زي ما الرجل أمر بأن لا يلبس القميص ولا السراويل ولا ولا ولا، ده مش معناه أنه هو أعزك الله يبقى بلا ملابس، ولكن بيلبس أشياء أخرى ليست ملابس حل، وهي الرداء وهو ما يلبس من أعلى، والإزار وهو ما يلبس من أسفل. هل ينفع يكونوا متخيطين؟ ينفع يكونوا متخيطين. ينفع يكونوا متوصلين؟ ينفع يكونوا متوصلين. ينفع يكونوا معمول فيهم خياطة تمنع عنهم التقطيع والتنسيل؟ ينفع. هل يلبس حزام؟ يلبس حزام، لكن ما يلبس شيء من تحت حتى لو كان بيدبس او يكبسن او يغلق باي طريقة، بحيث انه في انه يبقى يشبه لباس الحل، كأنه لابس ملابس داخلية. وبالتالي ليس الرجل مطالب انه يتحلل من كل ملبس، ولا يلبس جورب ولا يلبس طقية، لان ستر الرأس مخالف. تهيأ بذلك كله، والمرأة نفس الامر، كل الكلام اللي قلته على الرجل هو على المرأة من التنظيف والتهيئ وما شابه، ثم يذهب الى الميقات. يعني ايه؟ انا هتروح تلك بالطياره والطياره تمشي بيك، وبعدين قبل الميقات بخمس دقائق يقول لك هنمر على الميقات بعد خمس دقائق، تحسبهم على الساعه بتاعتك بالثانيه، واول ما تمر المده تقول لبيك اللهم عمره فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. انت مع حضرتك كتاب، الكتاب ده هو فيه كل الاذكار والادعيه، وتقول ايه هنا وتقول ايه هنا. انت لله عز وجل وبرا بنفسك، تتقي الله في نفسك وتذاكر الكلام ده، لان الكلام ده انت اللي راح تطبقه. يعني انا لما اكون مثلا مش راح احج وعشت 100 سنه حتى ما ذاكرتش الحج ولا ذاكرت احكامه، مش هيبقى عليا مقسمه لان انا ما حجتش. انما لما اكون حضرتك راح تحج بعد يومين ثلاثه، يبقى لابد من العلم قبل القول والعمل. فان اهملت يبقى انت بتضيع، يبقى انت كانك راح تتفسح، كانك راح للمشتريات، وانت رايح تجيب انت تريد ان تنال مغفرة من هذا الباب. فلازم تذاكر ده كويس، لازم تذاكره زي اسمك، من باب بر نفسك. ليه بقى؟ رقم واحد، حتى تكون على علم مما توديه من نسك. رقم اتنين، الا تترك نفسك فريسة للجهل. يعني انت هناك هتلاقي كله بيفتي، حتى اللي مش عارف حاجة خالص في حاجة خالص بيفتي. لا ينفع، لا ما ينفعش، لا كده ماشي، اي حاجه بتأدي. فبالتالي انت لو ما عندكش معلومه موثوقه ومستبين لكل حركه هتعملها ومستبين لكل امر ستفعله، هتبقى فريسه لجهل نفسك وجهل اللي حواليك. تنبه لذلك، فلا بد تكون على بينه وتعلم قبل ان تقول وان تعمل. طيب، مريت بالميقات وانت في الطياره، قلت لبيك اللهم عمره فان حبسني حابس فمحل حيث حبستني، مطالب انك انت تلبي طول ما انت كده لحد ما تشوف الكعبه. تاكل مثلا، تشرب، تتكلم مع اللي جنبك في حاجه، تخش دوره الميه وتطلع، مش عارف ايه، لكن المهم ان الحبل الموصول اللي لو سبته ترجع تمسكه، الحبل الموصول ده هو عباره عن ايه؟ التلبيه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وده ذكر ودعاء وتعظيم لأمر الله، وفي نفس الوقت اعتراف بالعبودية والاستجابة لله. أنا يا رب مستجيب ثم مستجيب ثم مستجيب، أنا ملب ثم ملب ثم ملب. هل هذا يقال في غير الحج؟ يعني سبحان الله يقال في غير الحج، الحمد لله يقال في غير الحج، لا إله إلا الله يقال في غير الحج، الله أكبر يقال في غير الحج، إنما لبيك اللهم لبيك ما بتتقالش غير في كده. يبقى انت تمسك في الذكر ده وتفهم ان ده احد مفردات الحج او العمره اللي انت هتؤدي. تتنك تلبي زي ما قلنا، تعبت شويه، نمت شويه، قمت شويه، شلت الشنط، اتكلمت مع اللي جنبك، مفيش مشكله، لكن المهم الحبل سبته ترجع تلتقطه. لبيك اللهم لبيك. رجل وامراه، ومش شرط ترفع صوتك قوي، لكن المهم انك تذكرها وتكررها، وحتى لو واحد قال والناس قالت وراءه هذا يصح، مفيش فيه مشكله. تتني التلبية دي موجودة، رحت الفندق، قعدت في المطار، وهم في المطار إجراءاتهم مملة جدا، بس ده روتين عشان كم كبير من الناس، وعبال ما بيبرمجوه ويرتبوه ويجهزوا الأتوبيسات بكشوفاتها، زي ما الأستاذ محمد قال لك إنك أنت ممكن من ساعة ما تخرج من بيتك لحد ما تخش الفندق في مكة من 18 ل 20 ساعة. ده روتين ثابت، ما هوش خاص بيك أنت، ولا خاص بالشركة دي، ولا بمستوى الحج ده. حتى الناس اللي بتحج ب 300 ألف و 400 ألف وبياخدوهم من بيوتهم على كراسي وبياخدوا شنطهم قبلهم بيومين وبيبقوا ناقص يحموهم، برضو بيستنى في المطار الوقت ده. يعني دي مسألة مش متعلقة بشركة، بحيث ان انت ليه ما خلصتش نفسك، لا هو نفس الوضع، لان ده روتين بيحكمه ايه؟ نظام، وبيحكمه نظام التطويف، بحيث بيسجل ده على ده وده على ده وده عند ده. فبتبقى الامور بقى رهيبة، يعني شكل صعب، وفعلا بتبقى رمية رمية، لغايه ما تركب الاتوبيس تاخد طريق لغايه جده، لغايه مكه من جده، وبعدين تنزل فندقك. من ساعه بتنزل فندقك هتبقى الامور بقى بعد كده ايه، روتينيه متواصله، ما فيش فيها الرميات دي اطلاقا بقى خلاص، لان هي دي عنق الزجاج. اثناء هذا ايضا لبيك اللهم لبيك لغايه رحت الفندق بتاعك وانت بالاحرام. هنا بقى شويه اسئله انا اسالها واجاوبها عشان حضرتك. هل ينفع اخد حمام؟ ينفع تخلع الازار والرداء وتاخد حمام، بس بشرط مش بصابون بريحه، لا تستعمل شيء فيه عطر، لا شامبو ولا صابون، مفهوم؟ تتحتزر، تحترز حسب حالك من سقوط الشعر والاظافر، يعني ما تقعدش زي ما انت بتغتسل في الحل ومثلا بشعرك، او في ناس بتستخدم فرشه في راسهم بشامبو، يعني كل واحد له طريقته معينه ممكن يسقط شعره، لا يغتسل بايه؟ برفق، فاهم؟ حاول تاخد معاك صابون من هنا، هو الصابون اما هناك موجود بيتباع سهل، اسمه صابون الاحرام. انت خد هنا نابلس شاهين، اي صابون ما يكونش له ريح، تغسل ايدك، تغسل وشك من العرق، من التراب، من الاكل، من الشرب، لا باس. هل طيب المراه ينفع تفك مثلا وتاخد برضه؟ لا ينفع. هل ينفع اغير الازار والرداء نتيجه للتراب ونتيجه للعرق؟ ينفع، كل ده ما فيش فيه مشكله. اهم حاجه انك انت تكون عينك ومراقب دايما للمحظورات. ايه هي بقى؟ العطر بكل انواعه، سقوط الشعر والاظافر من البدن، انك تلبس ملابس حلة، تلبس طاقيه مثلا نتيجه لان الشمس او دماغك كده، كل ده ممنوع. تلبس جورب لان الدنيا ساقعه شديده، ده لما بيكون في الشتاء كانت الناس بتبقى ممنوع. الملاطفه ما بين الرجل وزوجته من باب الكلام او الهزار او الضحك على حسب عاده العشره بينهم ممنوع. كل دي ممنوعات انت مطالب بقدر الامكان ان تحذرها لئلا تبطل او تنقص او تحملك مأسمة دون ايه؟ ما تدري. وده كلام موجود بالتفصيل في الكتاب، بس تبقى عارف ايه المحظورات. تجنب طول ما انت متجنب المحظورات، افعل ما بدلك، مفيش فيه مشكلة خالص. يعني الاحرام مش معناه انك انت في الفريزر مقدرش تتحرك، لا تتحرك بكل شيء لكن في ظل الاحكام. دخلت الكعبة، تستلم الحجر. يعني ايه تستلم الحجر؟ يعني تبدأ من عند الحجر العمرة. دخلت الحرم بيصلوا، ستصلي. دخلت الحرم مفيش صلاة، تصلي ركعتين دخول المسجد اللي هم بيسموهم تحية المسجد. وبعد ما تصلي تروح رايح قرب سواء باب الطوف من الصحن اللي هو المكان اللي هو في أرضية الكعبة، أرضية الكعبة، أو في الدور الثاني أو الدور الأرض الأولاني أو الثاني. هتيجي عند مكان الحجر بيبقى فيه لمبة خضرة كده بتشير، حتى هو كاتب لك يافطة بداية الطواف، وتروح رافع إيدك كده وكتفك الشمال على ناحية الكعبة، ما تدورش بصدرك لأن هو ده إحرامك وده اتجاهك. بسم الله الله أكبر، وفي ذكر أو أدعية تقولها، اللهم إيمانا بك وتصديقا بوعدك واتباعا لنبيك إلى غيره، اللي هو إنك أنت بتعمل عمرة ها او بتعمل جزء من الحج بناء على انك انت مؤمن بالله ومتبع وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. وبعدين تطوف لغايه من الحجر للحجر مره، يعني بدات من عند الحجر ولفيت وجيت عند الحجر. عند الحجر لما ترجع للحجر تروح الله اكبر، ترفع دراعك. طبعا انت مش هتقدر تيجي ناحيه الحجر لو انت في الدور اللي في الادوار، مش هتقدر. ولو في الصحن الزحام اوعى تزق حد، ولا انك تكافح مع حد، ولا انك تعمل مع حد، قدر الامكان تحمل انك انت تؤذى ولا تاذي. كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، كده اوعى. ليه؟ لان المأسمة هنا زي ما بلغة العامة بيقولها بفورة، يعني فظيعة، لان ده مكان مبارك وزمن مبارك وفعل مبارك، فالمأسمة فيه خطيرة جدا والبر فيه عظيم جدا. يعني وانت بتقول، يعني وانت محرم وبتأدي نسك وفي الكعبة وفي أيام الحج وتقول سبحان الله، دي مثلا تساوي 100 من لما بتقولهم في البيت. إيه اللي خلى بقى العدد كده يزيد؟ اللي بيسموه الفضل. الفضل ده بيكون بفضل الزمان وفضل المكان وفضل النسك نفسه، الفعل، إنك أنت بتطوف طواف واجب أو ركن، ركن العمرة. من الحجر للحجر شوط، 7 أشواط. اول ما تستلم الحجر هتقول بسم الله اكبر، كل مره الله اكبر، وانت خارج اللي هو تميت السابع، يعني ده السابع اللي انت بتلفه وخلاص تميته، تقول بسم الله الله اكبر، وتروح رايح عند اي جزء، اي مكان بين الحجر والمقام، بين الكعبه والمقام والكعبه اللي هو الفانوس الاصفر ده، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أي مكان اتجاه مش عارف توصله والدنيا معك، صلي في أي مكان في الحرم. ولكن هي الفكرة كلها إنه اللي بيحجوا ثلاثة، واحد بيلم ذهب، واحد بيلم فضة، واحد بيلم صفيح مصدي. اللي بيلم ذهب اللي هو بيحاول يحافظ على الأركان كما أداها محمد صلى الله عليه وسلم، واللي بيلم فضة بيحافظ على أركان صحيحة لكن ليس كما أداها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بيستسهل شوية بس في ظل الشرع مش بيخرب. والتالت بقى ما مش فرقة معاه أي حاجة، بأي كلام بأي موضوع يجي حد يقوله كده ما ينفعش، كده مش مظبوط، يقول له يا عم بس ربنا يتقبل مننا، احنا تعبانين ونفسنا مقطوع. فده بيلم صفيح وبيلم سلك مقطع وبيلم حديد مصدي. ليه؟ لانه مش مراعي لا ده ولا ده. انت ان لم تكن ممن يحصد الذهب فكن ممن يحصد الايه؟ الفضة. فاهم؟ اسأل الله يتقبل مني ومنكم ويوفقنا وإياكم لنسك مقبول، لكن انت خلي نيتك الانكسار والضعف والافتقار بينك وبين ربك عسى ان يعطيك سبحانه وتعالى، لان انت راح تشحت منه وهو أكرم الأكرمين. فساعة ما يعطيك هيعطيك، مش هيعطيك زي ما بيعطي كده، لا ده هيعطيك بكرم، بس انت خليك في مقام العطاء. خلصت العمرة معذرة، خلصت الطواف، هتصلي ركعتين بنية ركعتي العمرة، ركعتي العمرة، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وبعدين تشرب من زمزم وتملى بطنك عزك الله تماما من زمزم، وبعدين تطلع على الصفا. تطلع الصفا ونطلع الصفا تقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والله شاكر عليه أي طوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. تقول الآية دي وانت طالع، وبعدين تروح متدور ناحية الكعبة وتقف تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تقول دول الذكر ده كده، وبعدين تدعو، ادعو بما شئت بقى، دي موطن من مواطن، موطن من مواطن قبول الدعاء. تقعد تدعو تدعو تدعو، وبعدين ترجع تقول الذكر تاني، وبعدين تدعو تدعو تدعو، وبعدين تقول الذكر تالت، وبعدين تدعو تدعو تدعو، وبعدين تنزل تسعى بقى، يعني تنزل تمشي لحد الناحية التانية، الناحية التانية اسمها المروة، تقف على المروة تجاه الكعبة، وبرضو نفس الايه؟ نفس الامر، تفعل ما فعلته على الصفا. من الصفا للمروة شوط، لان في بعض الناس بيفهم انه يروح ويرجع الصفا، يعني رايح جاي ده مرة، لا هي المرة من الصفا للمروة ده شوط، هما سبع اشواط، ومن المروة للصفا شوط، وبالتالي هتبدأ بالصفا وهتنتهي بايه؟ بالمروة، سبعة رايح كده. خلصت من المروة تروح تبدأ بقى ايه؟ تروح السكن، وانت ماشي تروح للحلاق تخليه يقصر لك، عشان انت لسه قرامك امامك حج، تقصر شعرك كله بقى بالمقص بالمكنة بأي طريقة، المهم من شعرك كله، مش شعرتين من هنا ومن هنا ومن هنا، لا كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلق يحلق شعره كله، وإذا قصر شعره كله. كده انت خلاص خلصت عمرتك، ما طفطفت، صليت ركعتين، سعيد بين الصفا والمروه، وقصرت كده، تحلل بقى خلاص، تروح قلع هدومك وتغتسل وتلبس ملابس بتاعتك اللي انت معتاد عليها، وتستعمل الطب بتاعك والعطر وكل شيء، خلاص انتظار اليوم كام؟ 8 ذي الحجه، اللي هو يوم الاهلال بالحج، يوم 8 ذي الحجه، من الصبح، من الساعه 8 من بعد الضحى، وقت الضحى من بعد الشروق بشويه، في مكانك برضو هتغتسل وتتهيأ وتلبس الملابس، تركا لملابس الحل، وبعدين وانت في مكانك في سكنك في نفس اوضتك تقول لبيك اللهم حج، فان حبسني حابس فمحل حيث حبستني، وتنك تلبي. التلبيه دي مطلوبه منك، تبقى زي النفس، كل ما تسيبها شويه ترجع لها، لغايه التلبيه دي حتى انها لغايه ما تطوف، لغايه ما تخلص ايام منها، حد ما تخلص ايام منها، يعني هتقعد يوم 8، يوم 9 اللي هو عرفه، يوم 10 الحج الاكبر، يوم 11، يوم 12، يوم 13، كل ده بتلبي وتكبر و ما بين النسك، يعني ما بين الامور، تاكل تنام تقوم، بس يبقى دايما حتى لو صليت بعد الصلاة كبر، ما بين الصلاة والصلاة كبر، يعني لأن التكبير ده أساسه أهل منى، أساسه يذكروا اسم الله في أيام معلومات، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات دي اللي هي أيام العشر من ذي الحج، وطبعا معاها بالنسبة للحجيج الأيام منها. هتهل وهيودوكم يودوكم منها في المعسكر في المكان اللي محدد ليكم، هتصلوا ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، خمس صلوات، يبدأوا بالظهر وينتهوا بالفجر. برضو انت ايه بتلبي، تاكل وتلبي، تشرب وبتلبي براحتك خالص. وبعدين هيتركب العربيات وتروح في عرفة. هنا بقى يعني السوق، سوق العظيم، هو ده سوق العطاء، ان انت تهيئ نفسيتك وترتاح في منى، وتحاول تنام قبلها كويس، وتحاول بقدر الامكان ان ما تخليش حد في عرفة يشغلك. لو معاك زوجتك قول لها بصي ابعد عني كده، روح اقعدي خشك في الحيط في القمة اللي هناك دي كده، وما تعرفينيش لحد بعد ما المغرب، انسي ان انا موجود، ولا تقول لي عايز عصير، ولا تقول لي عايز برتقان، ولا تقول لي طبعا من كذا وكده. ليه؟ عشان تحط وشك في الحيطه كده وتدعو بقى، تستغفر، تستحضر ذنوبك وغفلاتك وقله طاعتك وقله برك، وتشحت بقى من الملك في يوم العطاء. هو الملك يعطي في هذا اليوم من يستحق ومن لا يستحق. فبالتالي انت دورك انك تعمل ايه؟ تقف تستقبل، يعني تطلب وانا يا رب، وانا يا رب كده. هتقولها بقى بكثره الاستغفار وكثره طلب العفو وطلب وطلب النجاة من النار وطلب دخول الجنة وان يعتقك من ما تدعيش بالدنيا بقى. يعني قال لو هتدعو بالدنيا يبقى طرف خافي كده، انما تقعد تقول نجح الواد والبت ما اتجوزتش والسر اللي عندي وسد عليها ديوني والشيكات ما اتدفعتش وعندي مش عارف ايه وعندي قسط في البنك، تبقى اهبل، تبقى انت راجل اهبل، لان انت جاي في مكان هو المكان ده مطلب العمر وغنيمة العمر انك تنجو من النار وتدخل الجنة، هو ده المطلب. انما ايه اللي انت بتطلب فيه ده؟ واحد يقول لي يعني انا لو قلت يا رب اشفي مراتي ولا اشفي ابني ولا جوز كذا ولا وفق ولدي في كذا، لا ما فيش فيها مشكلة، بس ما يبقاش هو الاساس في دعائك، انما يكون دعائك ايه؟ ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اطلب قنا عذاب النار دي كده، عملنا بجودك واعفو عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا. يا رب تعطي الاهل عرفة، اعطني منهم خير ما اعطيت، واجعل لي من هذا اكبر نصيب. وتلح بقى، في ادعية كتير موجودة في الكتاب، حتى لو مسكت الكتاب وقعدت تدعوها منه لا بأس، لو مش ذاكرة مش انقضى عرفة وانت على الذكر والدعاء والاستغفار، استبشر بفضل ربك، ربنا اكرم منك فهم، واعظم منك واعظم من العالمين. وانت تبتلت وما ضيعت، ما تقعدش بقى تشرب سجاير اذا كنت مبتلى بالسجاير، لا حرم على نفسك السجاير حتى الساعتين بتوع عرفة. وعرفة كله قد ايه؟ عرفة من الساعة 12 الظهر ها لحد الساعة 7 المغرب، كلهم 6-7 ساعات. لو انت قعدتهم دول كده من غير اكل وشرب ومن غير اي حاجة خالص، ولازق وشك في الحيطة يعني الجدار بتاع الخيمة المخيم ها، وقعدت تدعو ربنا سبحانه وتعالى وتستغفر عشان يكفر عنك سنين العمر كله، طب بالله عليك هل دي صفقة؟ يعني هل دي حسبة كده تقيلة كبيرة كبيسة؟ أبدا. 7 ساعات يعني حاجة يعني. فبالتالي لا تضيعهم، فإن إن إن فعلت ذلك لعل ذلك يكون باب الفوز لك. ثم تصعد إلى المراكب للسيارات والأوتوبيسات وتنزل على مزدلفة، مزدلفة تبات فيها، شيء عظيم جدا انك تبات في مزدلفة. ومزدلفة دي فيها آية من الآيات، النوم نوم على الأرض، حتى لو معاك بتاع كده المنامة دي على الأرض، يعني ما فيش حصى ورملة وحصى وزلط ومع ذلك لو انت بقى من باب التبتل وتعبت في عرفات ونازل ومن بدري صاحي سبحان الله العظيم، مهما كنت هتلاقي نفسك نمت، مع ان النوم مش مهيأ وما فيش ترتيبات نوم، لكن مع ذلك ها الله عز وجل يؤمنك ويرسل عليك غشية أمان من النعاس، وتلاقي نفسك نمت تصحى تصلي. طبعا أول ما توصل المزدلفة، نسيت أقول لك إنك لما هتروح عرفة بعد المنى والخمس صلوات، هتوصل في الظهر هتصلي الظهر والعصر جمع تقديم، قصر وجمع، يعني الظهر ركعتين والعصر ركعتين مع بعضيهم، اسمه جمع وقصر. وبعدين لما تيجي تمشي من عرفة بعد المغرب هتوصل للمزدلفه، توصل المزدلفه بقى على العشاء، بعد العشاء بساعه بساعتين تصلي المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمع تاخير، وبعدين تنام تصلي ركعه وتر خفيفه او 3 ركعات وتصلي وتنام، لان بس عصام فعل ذلك. وبعدين تيجي بقى الفجر، تصحى الفجر هتسمع الاذان وانك كده تتوضى وتصلي، وبعدين تنتظر بعد الفجر بقليل، اول ما ينتهي وقته قبل الشروق يسمى وقته الاصفار، اللي هو ايه، وضوح النهار، مش وضوحه اللي هو يعني زوال ظلمه الليل وسواد الليل، هذا وقت الدعاء، تقول الله عند المشعر الحرام. مين ايه المشعر الحرام؟ هو مزدلفه، امر الله عز وجل ان يذكر الناس فيه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفه، وليس هناك مكان معين، كل منطقه مزدلفه هي كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع ده اسم من اسماء مزدلفه، وقفتها هنا زي عرفه برضو، مفيش مكان معين في عرفه افضل من مكان، المهم يكون داخل حدود عرفه، داخل حدود عرفه. وبرضو في عرفه قال كده وقفتها هنا وعرف كلها موقف، فمفيش مكان مفضل حيث تقول انا هروح هناك او هروح عند جبل الرحمه وتقاتل مع الناس واطلع، ما فيش كلام ده. وقفت وصليت الفجر وبعدين دعوت، ودي برضو من اماكن منه، لانه اذا امرك الله عز وجل ان تدعو في المحل ده تعلم انه يدلك على موطن القبول، لان هو اللي امرك في المكان ده تدعو، فما تفوتش المكان الوقت اللي هو ده، يعني الحتت اللي هي امر الله بها هذا اليها رسوله صلى الله عليه وسلم، تعرف ان دي هدايات، وتعرف ان دي عطايا وكرامه، وتعرف ان دي من اعظم الهديات، فبالله تحسن استقبالها، لان انت الحاج ده رايح تعمل ايه؟ رايح تجيب مشتريات؟ طب الريال بخمسة جنيه هيتقطم وسطك، ما رايح تعمل ايه؟ رايح تبحث عن سبيل مغفره، رايح تبحث عن توبه عسى ان تكون مقبوله، رايح تبحث عن باب للعفو، رايح تبحث عن ان تعود من كيوم ولدتك امك، مش هو ده المطلوب؟ مش هي دي نيتك بالحج؟ ولا انت يعني ليك اراء، ليك غرض اخر؟ لا، ما اعتقدش ان اي حد عاقل ها هيدفع المبلغ ده ويتحمل المشقه دي عشان خاطر يروح كده، مش فسحه ولا مصيف، فهم؟ وما فيش يعني مناطق المناسك عرفه ما هياش يعني على بحر والهواء فيها، مزدلفه بتنام على الارض على الاسفلت، منى بتنام مزنق مع اللي جنبك، ما يعني يا دوب بتحط جنبك، هو دي هي دي كده نظام منى، نظام النسك، وده اللي وهذا الوضع يمكن احسن بكثير مما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي دي المناسك، وهو ده الوضع الشرعي بتاعها، وهم مش عجزه ان يبنوا في منى عمارات 20 و50 و60 دور، وبدل ما هم خيم واخده مساحه سطحيه تبقى مساحه افقيه، لكن هو ده الشرع، هو ده الوضع، انك اتوني شعسا غبرة، تبقى انت البي ولا الباشا ولا الاستاذ ولا المعلم ولا التاجر، ومع ذلك تتملي تراب وتنام على التراب وتنام على الاسفلت، لمين؟ لوجه مين؟ لوجه الملك سبحانه وتعالى، مش يعني نظام ما حد حكم عليك ولا حد، فبالتالي انت تستقبل ده بحسن استقبال وتتبتل لربك وتلين تلين عسى انه سبحانه وتعالى يعطيك من فضله. دعوت في مزدلفة عند المشعر الحرام، هو أمرك أنك تدعو عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وبعدين هتروح خارج بقى من المشعر الحرام من بعد من الصبح قبل الشروق، تتحرك الوضع أو بقى حسب الأتوبيسات وحسب الترتيبات، الصبح هتمشي على منى، تمشي على منى، منى هتعمل فيها إيه؟ منى هتعمل فيها ترمي جمرة العقبة اللي هي أكبر رمية، أكبر جمرة، وهي اللي قريبة من مكة، هترميها بسبع حصيات. وقت الرمي من إمتى؟ من أول طلوع الشمس، ده بالنسبة لليوم ده، اليوم ده الوحيد اللي بترمي فيه الصبح بعد طلوع الشمس سبع حصيات، وبعدين بتحلق طبعا، أنت في قصرت في العمرة فهنا هتحلق بقى بالموس عشان تاخد الفضلين، فضل القصير وفضل الحلاقة، وبعدين هتتحلل بقى، انت لابس الاحرام دلوقتي بقى لك كام يوم؟ ده ثالث يوم، يوم 8 ويوم 9 اللي هو عرفه، ويوم 10 اللي هو انت هترمي فيه وتذبح، هتكون وكلت في الذبح بالصكوك اللي بتدفع دي، وهترمي وهنا بذكر بس مفيش حد يقبل الوكالة عن حد، لأن الوكالة أو الإنابة في الرمي لا تصح إلا عن عاجز لا يقوى على القيام ولا الحركة، إنما طول ما هو قادر على القيام والحركة رجل كان أو امرأة لا يضيع على نفسه من حجه شيء. فالناس تبقى قاعدة ومش عايزة تمشي الخطوتين دول والدنيا حر ويقولك خد ارميه، قول له لا، قول له ما ينفعش الكلام ده، ارمي عن نفسك وما تضيعش شيء من حجك. إلا بقى لو حد معاه حصل له طارئ مرضي وبقى مش قادر يتحرك، آه تصح النيابة عنه. وهنا فيما يتعلق بالنيابة مسألة هامة، أن من ناب على أحد في الرمي يرمي لنفسه أولا التلاتة وبعدين يرجع من الأول يرمي التلاتة لمن وكله. فبالتالي لو هو متوكل على 10 يبقى لازم ياخد الدور ده 10 مرات، ولو خد الدور ده 10 مرات هيقعد يومين، لأن ما كمية من المشي لا يعلمها إلا الله. أنا بتكلم على الوضع الشرعي، فهم؟ بيحضرني في هذا من الإهمال والاستهتار بين الناس، ان واحد قاعد ده يقول له ارميلي وده يقول له ارميلي وده يقول له وكلني ويقول له وكلتك وده يقول له وكلتك، فجمع الكياء اللي حصل بتاع الناس كله في كيس كده. ما هو بقى كل واحد 21 حصاه في اليوم التانية، مش في اليوم اللي هو ده 21 حصاه. فلو هو توكل على مثلا 10 يبقى كام؟ 210 حصاه، صح؟ 10 تنفار. راح هو الراجل بقى عشان ما كله بقى جهل في جهل وكله بقى بيلخبط، قاد الكيس وجي عند الجمرة الأولى وراح رامي الكيس كله، ما بالنيابة بالوكالة بقى الراجل اللي وكل نفسه كده، فده اسمه تضييع. انت بتضيع حاجك بإيديك، وكون ان في تعب ما الأجر على قدر المشق. ولذلك جعل الحج جهاد المرأة، يعني المرأة اللي هتتعب وتبقى مش واخدة على كده وهتروح هنا وتمشي هنا وبسرعة والزحام ما هو ده جهادها، ده جهادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وبالتالي يبقى اليوم اللي هو العاشر ده اليوم الذبح يوم الحج الأكبر هتكون انت موكل في الذبح، وهترمي جمرة العقبة 7 حصيات وهتحلق، وبعدين تتحلل تحلل الأصغر. يعني ايه تحلل الأصغر؟ يعني تعمل كل شيء من عطر ومن أكل طعام وشراب ومن ملابس وتغيير ملابس واغتسال إلا اللي مع زوجته ما قدرش يقربها، عشان كده بيسموه تحلل الأصغر. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الركن يجوز له أن يتعامل مع امرأته إن كانت معه وكان هناك فرصة لذلك. طب من حيث الأحكام يعني، فخلاص هيتحلل وحب بقى يروح منى في نفس اليوم، حب يروح مكة في نفس اليوم، يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الركن، يبقى هنا أصاب السنة تماما كده، يبقى بيلم ذهب. أجلها بحيث ما يخرجش يوم 20 ذي الحجة، بعد ما يخلصوا أيام منى ياخدوكوا على الفندق وبالتالي تطوفوهم من هناك من مكة، يبقى ده بيلم فضة. ضيحوا قاعد لغاية بعد 20 وهو مستهتر مش عايز يروح ولا يجي وقاعد مش عارف الوقت دق عليه، بقى ده بيلم صفيح زي ما قلنا صفيح مصدي. فلازم تهتم مع نفسك. ممكن انت تبقى نفسك تلم ذهب بس ما تستطعش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها والله ارحم الراحمين، بس المهم تكون في ظل موافقة الشرع، مش تألف انت حكم وتقول ربنا رحمن رحيم. يا عم ما يهمش، يا عم ربنا رب قلوب. طب ما كتب الله هذه الاحكام على الناس ليه؟ حتى تقيم الناس هذه الاحكام. فتنبه، ودي عبوديتك وده عنوان إشهادك لربك، يا ربي أنا بحاول أمشي صح بدليل وأنت أعلم مني بنفسي وأنت شاهد علي من نفسي أكثر من نفسي، أنا فعلت كذا وبفعل كذا وبكتاد في كذا وبنوي كذا ونفسي أعمل كذا إلى آخره. هتبات في منى بقى خلاص الليلة اللي هي أول يوم العيد، مفيش عيد على الحجاج، مفيش عيد على الحجاج لأنه هم في أعظم عيد، يعني فيش صلاة عيد، ما فيش أحكام عيد عشان تبقى متفنب. بتنك برضو زي ما قلنا مستمر في التلبية والتكبير، وزينة منى التلبية والتكبير، زينة منى التلبية والتكبير، وفريضة منى المبيت والرمي، فريضة منى المبيت والرمي. افهم افهم، يعني لازم تبات في منى. طب بتبات ليه؟ عشان ترمي تاني يوم، فاهم؟ وتزينها بالتكبير والتهليل والتلبية. حتبات فهم، وبعدين تاني يوم، احنا في اليوم العيد رمينا رمية واحدة من التلاتة في ثلاث جمرات، اسمها رمية، اسمها جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. اليوم بقى اللي هو تاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد، دول بالكربون نسخة واحدة مفيش فيهم تغييرات، هترمي كل يوم تلاتة. متى بداية الحج الرمي؟ امتى؟ متى يبتدي الرمي اللي هو الودء الشرعي؟ احنا بنصلي الظهر امتى؟ اما يأذن في الميعاد في الساعة الله اكبر، صح؟ لو صليناه وصلينا معاه سنن كتير قبل منها بساعة هينفع؟ مش هينفع، لانه ماله خارج وقته. والتوقيت اللي وقته الشرع ما تلعبش انت فيه بقى وتقول بس ده حر، بس ده زحمة، اصل تقعد تلعب كده وتقعد تلغوص لحد ما تضيع منك الامور. لا، لان الشرع وسع لك، يعني لم يضيق عليك بحيث يقول لك هو بص هتموت موت، لا ما فيش في الشرع كده. وقت البداية هو وقت الزوال اللي هو وقت اذان الظهر يعني، وقت النهاية ما قبل منتصف الليل. دول فيهم بقى التلاتة، فيهم الذهب والفضة والصفيح. الذهب اللي هو من وقت ما بعد الظهر الى بعد العصر، بعد العصر ده يعني قبل الغروب، يعني لغايه قبل المغرب بنص ساعه تقريبا، انا بقول بالتقريب عشان تبقى فاهمها. كل ده وقت فضل، فبالتالي انت اجتهد انك ترمي على العصر، قبل العصر بشويه. من المغرب لحد ما بعد العشاء، لحد ما بعد العشاء ودخول الغلس، ده اسمه وقت جواز. وقت جواز يعني يجوز لك، يعني انت رميت صح ما رميتش غلط، بس مش هو ده الافضل. من بعد الغلس الى نصف الليل ده ان كان لاصحاب الاعذار، يعني ان كان هو ما وصلش للوقت ده الا العذر، فهو يعتبر كانه لم ذهب، لانه اللي وصل المنطقه دي العذر. طب ان هو بقى راجل كده عايز التراوه ومزاجه يقول لك لا بس كده خليني عشان كده بقى، يبقى ده راجل بيلم صفيح، لان هو قدامه ده وسابه، قدامه ده وسابه. فده اوقات الايه، دي اوقات الرمي بالنسبه لليوم. تاني يوم نفس الحكايه، تالت يوم نفس الحكايه. هنرمي ازاي؟ اول جمره اللي هي ربما من منها اسمها جمره الصغرى، وانت طالع كده بالاتجاهات، هو في اتجاهات اجباريه وفي تنظيم وفي يعني ماشي، بحيث بتخرج من المعسكر بتاعك ما بتبقاش بقى ايه هو من ناحيه دي ولا من ناحيه دي، منين؟ طب امشي كده، لا طب امشي كده، لا هو في اتجاهات تبقى ممشياك، ولما بتمشيك بتدخلك على مرمى معين، يا اما في الدور الارضي اللي هو على مستوى الشارع، يا اما في تاني دور او برضو بمطلع كده بسيط، يا اما في التالت على حسب المخيمات ومكانها. ففي نظام، لان هم عاملين لحد خمس ادوار، يعني الرمي فوق بعضه كده بطريقه منظمه، لان كان الاول الرمي ده لازم كل يوم يموت شويه زمان. ليه؟ لان كانت الامور يعني فيها لا علينا، لكن دلوقتي انت بقيت في اتجاهات. هترمي هتمشي تلاقي الجمره الصغرى، ترمي ترمي كيف يكون الرمي في ايام منها، ركز بقى، انت دلوقتي كانك راح ترمي، هتاخد الحصيات معاك، تجمع الحصيات من مزدلفه في ازازه ميه صغيره. هتجمع كم حصايه؟ انت محتاج كم حصايه؟ 70. اول يوم 7، وتاني يوم 21، وتالت يوم 21، ورابع يوم 21، مجموعهم كام دول؟ 70. مجموعهم 70، لان الرمي الجمره الواحده ما بتترميش اقل من 7 ولا اكتر من 7، لازم 7. ولو واحده ما نزلتش او واحده ما ترمتش لازم تبقى واحده بدلها، لازم 7. والسبعه بيترموا جوه الحوض ويكبر مع كل حصاه، الله اكبر الله اكبر. تحاول تقرب ما استطعت، الحوض كبير، الزحام ما هواش بالشكل اللي. ويمكن الوقت الشرعي بالتجربه، انا يعني الحمد لله حكيت كذا بالتجربه، الوقت الشرعي ده بيكون اخف وقت، لان كل الناس ايه، لما تروحش دلوقتي زحمه، لما تروحش دلوقتي زحمه، لما تروحش دلوقتي زحمه، فكله هربان، تلاقي بالليل هرس ما كله بقى خلاص ما رضيش، وبالنهار اللي هو وقت اللي هو خايف منه تلاقي يعني كانت الحريم والسيدات والامهات كانوا بيرموا بنفسهم، بتبقى في السوق، مش هتبقى الامور فاضيه مستنيك اتفضل تعالى ارمي عندنا تعالى هنا، لا ده هي الفكره ان مفيش تدافع، مفيش زحام يفتن، مفيش زق حسيك في الواحد او كده، لان ده كان بيحصل في بعض الامور. هترمي المرمى الاوليه من ايه؟ هتخليها على يمينك يبقى الطريق فاضي وهتخليها على يمينك وتروح لافف ترميهم وبعدين تبعد عنها بقدر ما استطعت وتدعو الله عز وجل. من أفضل أماكن الدعاء ومن أرجى القبول هو الدعاء بعد الرمي. الرمية التانية هتخليها على دي على شمالك معذرة، التانية هتبقى على يمينك، هتلف يعني تمشي كده وبعد خليها هي المبنى نفسه بتاع الرمية على يمينك وتروح لافف ورامي وبعدين تبعد عنها مسافة كبيرة وتقعد تدعو. هتلاقي ناس كتير بفضل الله مهتدية للسنن دي وبتعملها، هتلاقي ناس كتير ماشية بتربي وتمشي، حتى اللي ممكن بيرميهم كده وخلاص فوق قفا الناس ويروح جاري، الدنيا يعني زيطة يعني. وحجم الجهل والمخالفات اللي هناك هيخليك يعني تشوف العجب. يعني ليه؟ لأنه الناس حتى مش عايز يتعلم، هو رايح وعمل حسابه انه لما يروح يسأل، وبيسأل مين بقى؟ بيسأل ابو جهل اللي جنبه، يعني اتنين زي بعض، لا ده عارف ولا ده عارف. فطبعا انا لما اكون جاهل واسأل جاهل هيبقى الموضوع هيزيد غرقه، صح؟ مش هينتنبه. فتنبه لكده، حاول بقدر الامكان تسأل قبل ما تعمل مش بعد ما تعمل، فاهم؟ يبقى الرمية الاولى هتخليها على شمالك وترمي من ناحية شمالها وبعدين تروح رايح تدعو، والتانية على اليمين وبعدين تدعو، والتالتة ترمي ها بحيث تكون مكة على يسارك ومنى على يمينك، تقف يعني الموقف بحيث من الوجه ده والوجه ده. ودي طبعا مسألة معروفة لأنه مكتوب يفض كده كده ده وكده منى. رميت الأولى ودعيت، ورميت التانية ودعيت، ورميت التالتة وتمشي على طول، مفيش دعاء بعد التالتة، خلاص. اليوم التاني نفس الحال، اليوم التالت نفس الحال كده، يبقى خلاص خلص الرمي. هتنزل بقى مكة تقعد يوم اتنين تلاتة على حسب ما قدر ربنا وحسب البرنامج، وقبل ما تسافر تطوف طواف الوداع. قبل ما تسافر بقى المدينة او هتسافر على مصر او حسب الترتيبات تطوف طواف الوداع. طبعا الطواف بنفس الكيفية اللي انا حكيته في الاول اللي هو بتاع العموم، نفس الطواف هو بالضبط. وبعدين تصلي ركعتين بنية طواف الوداع، لان زي ما قلنا كل طواف له ركعتين، طواف العمرة له ركعتين بنية العمرة، طواف الافاضة له ركعتين بنية الافاضة، طواف الوداع ركعتين بنية الوداع، كل ده كده. فاتنا اقول بس سنة بالنسبة للرجال، لما يجي يطوف الطواف الاولاني بتاع العمرة هيبقى محرم، لكن الطواف التاني والتالت هيبقى لابس ملابس الايه؟ ملابس الحل، هيبقى لابس عادي. في الطواف الاولاني يكشف كتفه اليمين عند الطواف ويستره بعد الطواف عشان صحة الصلاة، وبكده يكون انتهى الحج. واسأل الله عز وجل ان يوفقني اياكم لحج مبرور. اللي عنده سؤال بقى من ناحية الشرعية عشان الوقت يعني. اتفضل. ولو حتى ساعة، لو حتى ساعة. هتعمل ايه؟ لا ما تعملش عمرة بعد العمرة. بين العمرة يا اخوانا سألت السؤال ده كتير قوي، ما فيش حاجة اسمها انك بعد ما تخلص العمرة الاولانية كده كده انت قاعد يومين ثلاثة لغاية يوم ثمانية، يوم ثمانية انت بس يوم خمسة هتوصل مكة، هتخلص عمرتك يوم خمسة، هيبقى عندك ستة وسبعة. فواحد يقول لي اعمل عمرة فيهم، لا مفيش، لان ده حج، انت كده منتظر الحج، فما ينفعش تعمل نسك. لكن بعد ما تخلص الحج خالص ممكن تعمل عمرة. تحرم منها. لا الاحرام الحج من مكانك، من سكنك، كويس جدا. احرام الحج من مكانك ده في العمرة، ده احرام العمرة، ده احرام العمرة. لا ما هو انت هتحرم البيت يعني بالهدوم، لكن كونك تقول لبيك اللهم عمرة بينفعش من البيت، لان لازم من الميقات، لان ده حكم شرعي انك عند النقطة دي وانت جاي من بلد دي تقولي هنا لبيك اللهم عمرة، يعني الميقات ملوش لازمة الا انك انت تهل منه. تلبسي براحتك بقى وتتهيئي براحتك، زي الرجل يلبس الازار والرداء في البيت ويتهيئ ويعمل اللي احنا قلناه ويتطيب قبلها وكل ده على عينه الراس، لكن مش هيقول لبيك اللهم عمرة في البيت. امال هيقولها امتى؟ لما يمر على الطيارة على الميقات. اما في الحج يمكن انا مش متذكر ذكرتها ولا لا، يوم 8 هتحل من المكان اللي انت قاعد فيه، الفندق اللي انت قاعد فيه، هتبقى هتلبس وتتهيأ زي ما عملت في البيت في مصر، فاهم؟ وبعدين على الساعة 8-9 تقول لبيك اللهم حج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. واضح؟ فضل. وينفع العمرة تتعب إن حد يعني بداية وبعدين الحج فهو طبعا الشخص؟ لا لا لا لا، تفريق تفريق النسك، تفريق بعضه نيابة وبعضه لأحد لا يصح، إما أن يجعل كله له أو له، يعني إما أن ينقل ليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة وشبك بين أصابعه، وربنا قال وأتم الحج والعمرة لله، فالحج والعمرة دول نسك واحد، هو حلي حدتين بس هو إيه نسك واحد، ولذلك سمي حج تمتع، ما سماش عمر تمتع، اسمه حج تمتع. فما ينفعش اعمل عمره لامي والحج لابويا. واضحه؟ نقول لا لبيك اللهم عمره في حج، لبيك اللهم عمره في حج، فان حبسني حابس فمحل حيث حبستني. مكتوب هنا كل ده، مكتوب هنا ده الكتاب ده بتاعنا، فهو موجود فيه كل اللي انا قلته لك حضرتك. سؤال، في اسئله ثانيه يا اخوانا عشان تستلموا؟ ايوه بالضبط كده، ممكن بس بشرط انك تخرجي لميقات شرعي، الميقات الشرعي ده يعني المدينه، ها رابغ كده يعني. اتفضل. وتلبس حزام في خياطه، مفيش اي مشكله خالص. هو النعل يا مولانا؟ ايوه اتفضل. يبين الصوابع ولا الصوابع؟ لا ولا اي حاجه، لابد انه يبان الكعب. مش مشكله يعني، الحذاء اللي حضرتك لابسه ما عزك الله يعني، بس باب البيان، لو انت كعبته من ورا ولبسته خلاص يصح، فيش فيه مشكله اطلاقا. لا شراب، لان المراه تلبس شراب وتلبس كل حاجه، كل ما عدا النقاب والقفازين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس، لا تلبس المراه المحرمه، او في لفظ لا تلبس المحرمه نقاب ولا قفازين، لا نقابا ولا قفازين ما تلبس دول. اما الرجل قال لا يلبس المحرم السراويل، ولا يلبس القميص، ولا يلبس النعال السبتية، ولا سمى بقى يعني جميع الملابس الحل ممنوع على الرجل. الايه؟ الديتول والوايبس. اذا كان فيها عطر لا، لكن الديتول ما فيش فيه مشكلة لان رائحته مش عطر. في سؤال تاني يا اخوان؟ زي ما قلنا الصابون تاخد معاك صابون بلا رائحة، استنك تستعمله فترة الإحرام. يعني ممكن ناخد صابون الديتول ده؟ ممكن. لا صابون الديتول اللي هو ما يكونش فيه، اصل صابون الديتول فيه عطر وفيه ديتول. لا حضرتك ممكن شوية نابلسي شاهين. دي بالتجربة يعني. نابلسي شاهين صاب ما فيهوش ريحة خالص. شكله وحش، ريحته مش حلوة، بس هو ده عشان الأحكام. عشان الأحكام. أنا بتكلم على الديتول الرش. فاهم حضرتك؟ لكن الصابون الديتول فيه حاجتين، فيه ديتول وفيه عطر. طيب يلا، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله بإذن الله حج مبرور بإذن الله. رشموا في ربكم خير، وسيئوا الظن بأنفسكم وأحسنوا الظن بربكم.